نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعين الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق في الدنيا والآخرة. شيخنا الكريم، لعلنا نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه فضيلة الشيخ: هل يجب على الإنسان أن يعدل في العطية بين أولاد أولاده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأولاد الأولاد من حيث التفضيل في العطية على قسمين: القسم الأول أن يكونوا وارثين، كما لو كان للإنسان أولاد من صلبه ثم ماتوا ولهم أولاد، فحكمهم حكم أولاده لصلبه، في أنه لا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض لأنهم وارثون، فيدخلون في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا ما عليه المذهب عند الحنابلة، وهو ما عليه كثير من العلماء. والقول الثاني: جواز التفضيل في هذه الحال، أعني بين أولاد الأولاد، وأن الحكم خاص بأولاده لصلبه، وهذا القول أرجح. والقسم الثاني أن يكون أولاد الأولاد غير وارثين، كما لو كان أولاده لصلبه موجودين، فحينئذ يجوز التفضيل في هذه الحال لأنهم غير وارثين. لكن إذا أراد أن يخص بعضهم بعطية أو هدية فإنه لا يظهر هذا التفضيل بل يخفيه، لئلا يكون في قلب المفضل عليهم شيء، ولأن ذلك قد يكون سبباً للقطيعة والعقوق. وأما إذا كان التفضيل لسبب يقتضيه كحاجته وفقره أو كثرة عياله وحاجته إلى النفقة، فهذا جائز وليس من باب العطية، بل هو من باب النفقة. وهذه المسألة مبنية على أن ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق أو لا، وهذا على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما يدخل ولد الولد في مسمى الولد مع وجوده وعدمه، وذلك كالمحرمات في النكاح، فلا فرق بين الولد وولد الولد من ذكر أو أنثى. والقسم الثاني ما لا يدخل في مسماه مطلقاً، وذلك في الرجوع في الهبة والأخذ من مال ولده، فهذا خاص بولده لصلبه دون ولد ولده. والقسم الثالث ما يدخل في مسماه عند عدمه لا مع وجوده، وذلك كالإرث وولاية النكاح والحضانة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا من الأسئلة التي وردت البرنامج هذا السؤال الذي يقول صاحبه: والدي كبير في السن وصار ينسى ويحصل له شيء من الهذيان، وأنا الوكيل المتصرف في ماله، فهل يجوز لي أن أتصدق بشيء من ماله؟ الأصل أنه لا يجوز التصرف في مال الغير من أب أو غيره إلا بإذنه ورضاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لكن ما كان واجبا عليه من نفقته على أولاده وزوجاته أو إخراج الزكاة الواجبة فهذا جائز، بل هو واجب. وكذلك ما جرت به عادته المضطردة من التبرعات من الأضحية والعطايا والهدايا لبعض أقاربه مما يعلم أنه يأذن في ذلك فلا حرج فيه. وأما ما لم تجر به العادة وإنما هو ابتداء تصرف فلا يجوز. والحاصل أنه يجوز التصرف في مثل هذه الحال، أعني في مال والده الذي صار ينسى وحصل له شيء من الهذيان، يجوز التصرف في حالين: الحال الأولى ما كان واجبا عليه إما بأصل الشرع أو أوجبه على نفسه أو كان من حقوق الآدميين كالنفقات ونحوها، والثاني ما جرت عادته به مما يعلم أنه يأذن به، لأن القاعدة أن المعروف عرفا كالمشروط لفظا، والأصل بقاء اضطراد هذه العادة وجريانها. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. من الأسئلة كذلك هذا سؤال يقول صاحبه: شيخنا الكريم، ما صحة هذين الحديثين؟ الأول اختلاف أمة رحمة، والثاني أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أما الأول وهو اختلاف أمة رحمة، فهذا لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، وإنما هو من كلام بعض التابعين، حيث قال: ما أرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا إلا رحمة من الله. والاختلاف في الدين من حيث الأصل مذموم وليس محمودا، لقول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذه العبارة اختلاف أمة رحمة أو اختلاف الأمة رحمة على تقدير صحتها لها معنيان: المعنى الأول أن اختلاف الأمة في فروع الدين داخل في رحمة الله تعالى وعفوه، حيث إنه سبحانه وتعالى لم يكلف العباد أكثر مما يستطيعون، ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم، فليس عليهم حرج فيه، لأن هذا الاختلاف صادر عن اجتهاد، والمجتهد إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. المعنى الثاني اختلاف أمة رحمة أنه رحمة من جهة ما يترتب عليه من التيسير على الأمة، كالأخذ بفتوى عالم مجتهد في مسألة معينة مراعاة لمصلحة شرعية، بحيث يتحقق بالأخذ بهذه الفتوى التوسعة على الأمة والتيسير والتسهيل على الخلق في مسألة هي محل اجتهاد ولها حظ من النظر. وأما الحديث الثاني أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهذا الحديث ضعيف سندا ومنكر معنا. أما سندا فهو مرسل، والحديث المرسل من أقسام الضعيف، والمرسل هو ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه أو تابعي، هذا عند المحدثين. وعند الأصوليين قول كل إنسان في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل الأصل أنه ضعيف إلا ما استثني من ذلك، كمرسل الصحابي أو كبار التابعين، أو كان معلقاً بصيغة الجزم، أو جاء متصلاً من طريق آخر وتمت فيه شروط القبول. وأما معناً فهذا الحديث منكر من حيث المعنى، ووجه ذلك أن الطلاق حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا تكون مبغضة إلى الله تعالى، بل لا بد أن تكون محبوبة له، ولولا أنها محبوبة ما شرعها لعباده، لأن أحكام الله تعالى نوعان. النوع الأول أحكام قدرية كونية، وهذه تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه لحكمة يعلمها الله عز وجل، فقد حكم الله تعالى قدراً بالكفر والفسوق والمعاصي وهي غير محبوبة له، وحكم بالإسلام والإيمان والتقوى وهي محبوبة له. النوع الثاني من الأحكام أحكام شرعية، وهذه لا تكون إلا فيما يحبه الله تعالى، والطلاق حكم شرعي، فكيف يكون مبغضاً عند الله؟ لأن المبغض عنده سبحانه وتعالى يحرمه شرعاً، لأنه سبحانه وتعالى لا يشرع شيئاً لعباده ولا يحل شيئاً وهو يبغضه، إذ لو أبغضه لحرمه ولما أباحه. فتبين بهذا التقرير أن هذا الحديث ضعيف سنداً ومنكر معناً. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. من الأسئلة كذلك شيخ سامي حفظكم الله، هذا سؤال يقول: صاحبه مأموم تخلف عن إمامه حيث صلى مع الإمام، وأثناء قراءة الإمام السورة التي في صلاة الفجر نعس وغفل ولم يشعر إلا والإمام في السجود، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ إذا تخلف المأموم عن إمامه لعذر شرعي فإنه يأتي بما تخلف به عنه حتى يدركه في الموضع الذي هو فيه، ما لم يصل الإمام إلى موضعه من الركعة التي تليها. فإذا وصل الإمام إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت ركعة المأموم الأولى وصحت له ركعة مجتمعة أو ملفقة من ركعة الإمام الأولى والثانية. ونضرب لذلك مثالين: المثال الأول مأموم يصلي مع إمامه فقرأ الفاتحة وشرع الإمام في قراءة السورة، فغفل المأموم فلم يشعر إلا والإمام في حال السجود، فحينئذ يأتي هذا المأموم بما تخلف به عن إمامه فيركع ويرفع ويسجد حتى يدرك الإمام في موضعه الذي هو فيه. وأما إذا وصل الإمام إلى موضعه من الركعة التي تليها فإنه تصح ركعة للمأموم مجتمعة من ركعة الإمام الأولى والثانية. مثال ذلك مأموم يصلي مع إمامه صلاة الفجر يوم الجمعة مثلا، وقرأ الإمام الفاتحة وسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، ثم غفل المأموم ونعس ولم يشعر إلا والإمام يقرأ سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ فحينئذ لا نقول للمأموم إنه يركع ويرفع ويسجد حتى يدرك الإمام، بل يثبت في موضعه، وتكون هذه الركعة التي هي بالنسبة للإمام الثانية هي الأولى بالنسبة للمأموم. وهذا معنى قولنا صحت له ركعة ملفقة، لأن حقيقة الأمر أنه أدرك جزءا من ركعة الإمام الأولى ومن ركعته الثانية. هذا هو الحكم في هذه المسألة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. وأيضا نختم بهذا السؤال الذي يقول صاحبه شيخ سامي حفظكم الله: هل يجوز لمن عزم على السفر الجمع والقصر في بلده قبل أن يخرج منها؟ رخص السفر من الجمع والقصر والفطر والمسح على الخفين 3 أيام مترتبة على وجود حقيقة السفر، وحقيقة السفر لا تكون إلا إذا خرج الإنسان من بلده وفارق عامر قريته أو بلده. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى تدل على الظهور والعلو والبروز، ولهذا سمي السفر سفرا من الإسفار، وهو الظهور والعلو والبروز. ومنه قول الله تعالى: والصبح إذا أسفر، أي إذا ظهر وبان. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر إذا كان في بلده ولو كان عازما على السفر، لأنه لا يصدق عليه أنه مسافر حتى يبرز ويخرج من بلده ولم يتحقق فيه وصف السفر. ولكن لو احتاج الإنسان الذي عزم على السفر، لو احتاج إلى الجمع بين الصلاتين، فإنه يجمع ولكن لا يقصر فيصليها تامة. ومن الحاجة أن يكون سفره بالطائرة، وأن يكون وقت إقلاع الطائرة هو وقت دخول صلاة العصر، فهو بين أمرين: إما أن يصلي العصر في الطائرة وربما أسقط بعض الشروط والأركان والواجبات لعجزه عن الإتيان بها، وإما أن يصلي في بلده صلاة تامة. ولا ريب أن كونه يصلي في بلده صلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها خير له، بل هو المطلوب. فعلى هذا يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر، ولكن يصلي الظهر 4 والعصر 4، لأن الجمع يجوز عند دعاء الحاجة إليه رفعا للحرج والمشقة على هذه الأمة. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه الإجابة أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة، والتي أجاب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب الدعاء. حتى الملتقى بكم أيها الكرام في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.